الفشا وخروجة حلوة عالعشا خمسة خمسة فالفشا وخروجة حلوة عالعشا ولفة في مركبة ومية حوالينا متلتاشا خمسة خمسة فالفشا وخروجة حلوة عالعشا خمسة خمسة فالفشا وخروجة حلوة عالعشا ولفة في مركبة ومية حوالينا متلتاشا وكم مشوار